وقال وأضله الله على علم، وهذا أبشع أنواع الضلال، أن تضل على علم بالهدى، أن تضل على علم بالهدى. فقد يضل المرء جهلا، وقد يضل تقليدا لغيره، وقد يضل تأويلا، لكن أن يضل على علم بالحق وبصيرة به هذا أبشع أنواع الضلال. لذلك يجب على كل مسلم وقد تبصر الحق بدليله أن يعمل به. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أكمل وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن المراتب كم؟ المراتب كم؟ 4: العلم بالحق، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. هذه هي المراتب 4 التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يجاهد نفسه في تحقيقها. قال ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع. قد تقدم أن قلنا العلم هو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفه الأصوليون، هو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا تاما أو جازما. ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي ينفع وسؤال العلم النافع.